الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع درس يتعلق بفتاوى الصلاة. هذه السلسلة المباركة دروس الفقه من أعظم الأشياء التي نثبت بها العلم في رؤوس الناس، الأسئلة والأجوبة. أسئلة كثيرة تعن لنا وتعرض علينا، ونحتاج إلى معرفة الجواب عنها من أجل أن نثبت ما نعلم ونصحح ما نخطئ فيه. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع، اللهم آمين. السؤال الأول، سائل يقول: إن صلاة الفجر تفوتني كثيرا، فلا أصليها في وقتها إلا نادرا، والغالب أني لا أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وقد حاولت جاهدا الاستيقاظ في موعدها ولكن دون جدوى، فكيف أحل هذه المشكلة؟ ما هي الأسباب المعينة على صلاة الفجر في أول وقتها؟ الجواب على هذا السؤال يتعلق بوجهين وبجانبين: الجانب الأول الجانب العلمي في المسألة، والجانب الثاني هو الجانب العملي في المسألة. يا هذا، يا من تشكو من تضييع صلاة الفجر، يا هذا، يا من تحاول جاهدا على أن تصلي الفجر في أول وقته بلا جدوى، ما هو السبيل؟ ما هي الأسباب المعينة على صلاة الفجر؟ أولا، أن تعرف مكانة وفضل صلاة الفجر. اعرف شرف من قام لصلاة الفجر وأجر من قام لصلاة الفجر تتمسك بها إن شاء الله. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، كل الليل يكتب لك كأنك قمت ليلة إذا صليت الفجر في جماعة. أي كرم من ربنا عز وجل، وأي تفريط من مفرط فرط في هذا الفضل العظيم. وروى الإمام أحمد رحمه الله في المسند، والحديث صحيح في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو تعرف الخير اللي في صلاة الصبح في جماعة هتيجي الجامع ولو حبوا ولو زحفا على بطنك وصدرك، فيها فضل الله به عليم. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. عارف يعني ايه فهو في ذمة الله؟ يعني في عنايته، يعني من الاشياء التي تحفظك في يومك ان تصلي الصبح في جماعة. ولذلك الواحد فعلا لما بيصلي الصبح في جماعة يكون صدره واسع منشرح مسرور مطمئن، النهاردة مش هيحصل لأي مكروه، ولو حصل لي شيء ظاهره الشر يبقى أكيد من ورائه كل الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. النبي وعد: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. البردين، البردين اللي هما ايه؟ الصبح والعصر، الصبح والعصر. وروى أبو نعيم في الحلية، والحديث في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. وروى البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، مش كده؟ يحفظونه من أمر الله. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون، ملائكة الليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ولذلك فعلا زي ما ربنا قال إن قرآن الفجر كان إيه؟ مشهود. الملائكة التي تكتب وتحفظ ورديات من الفجر للعصر، وردية جديدة من العصر للفجر، بيجتمعوا بيتقابلوا في صلاة الفجر والعصر. قال: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، يعني ربنا، وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ما شاء الله. الملائكة اللي كانت معاك من العصر وباتت معاك إلى الفجر، ربنا يسألها عندما تعرج تصعد للسماء، كيف تركتم عبدي محمد؟ كيف تركتم عبدي أحمد؟ كيف تركتم عبدي حسين؟ كيف تركتم عبدي فلان؟ تركناه وهو يصلي، وجئنا وهو يصلي. حاجة تشرف، حاجة تشرف. مش بقى كيف تركتم عبدي؟ تركناه وقد صعد شخيره إلى سطح القمر. طيب وكيف وجدتموه؟ وجدناه وهو يشاهد التمثيلية أو مباراة الكرة ويترك الصلاة من أجل المباراة. حاجة خيبة، خيبة. اللهم اهدنا يا رب، اللهم آمين. يبقى من الأسباب المعينة على صلاة الفجر أولا أن تعرف فضل صلاة الفجر، ثانيا أن تعرف خطورة التفريط في صلاة الفجر. روى الإمام أحمد في المسند والحديث في صحيح الجامع وقد ذكرناه آنفا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. من علامات المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا سيما صلاة الفجر والعشاء، من علامات النفاق، نعوذ بالله. ولذلك روى الطبراني في المعجم الكبير وقال الهيثمي رجاله ثقة عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، أسأنا به الظن. أي نعم. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. شو بقى التهديد؟ فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. يعني ايه فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء؟ يعني من يطلبه الله للمؤاخذة بما فرط في حق الله وبالقيام بعهد الله، من يطلبه الله اكيد لن يفوته، اكيد هيهلك. هو في الاخر اللي هيتحاسب هيتعذب، اللي هيتحاسب هيتعذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، عذب. قالت عائشة يا رسول الله كيف هذا والله يقول عن أهل الإيمان الذين يأخذون الكتب بالأيمان فسوف يحاسب حسابا يسير وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال هذا هو العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. يبقى ربنا لو طلبك من ذمته بشيء هيضيعك لأنك مقصر مهما اجتهدت في الطاعة. يبقى عشان تكون في المضمون اوعى تضيع صلاة الصبح. اي نعم. طيب ثالثا ماذا نفعل لنقوم لصلاة الصبح؟ التبكير في النوم. للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، مش نوم بعد المغرب ولا نوم بعد العصر، ده مكروه وده مكروه. ليه؟ لأنك بديهي لو نمت بعد العصر أو بعد المغرب ستسهر ليلا، والسنة التبكير في النوم. ده الصحابة كان الواحد منهم يجلس في المسجد ينتظر إقامة صلاة العشاء فتخفق رأسه أحيانا، صح؟ يبقى قاعد يخفق هينعس الله، وما يعيدش الوضوء طبعا لأنه مش نوم ثقيل. ها؟ معنى كده إيه؟ ليه بتخفق رؤوسهم؟ بيناموا بدري، بيناموا بدري. يبقى عشان تقوم لصلاة الصبح نم مبكرا، مش سعادتك قاعد مسلسلة تسلمك لفيلم المسرحية لبرنامج خايب حواري جايبين الرقاصة فلانة ولا لعيب الكرة فلان لحد الساعة 4 صباحا وتنام وتقول لي أصل أنا ناوي، مش هتقوم، مش هتقوم. إن لبدنك عليك حق، بدنك هيثقلك، عايز حقه. أي نعم، يبقى النوم مبكرا، ولا يجوز السهر إلا لمدارسة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة ولد أو ملاعبة زوجة. صليت على رسول الله، ما هو في سهر محمود برضو، ما ربنا ذكر ناس إنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، بس دول بيناموا برضو ساعتين ثلاثة بعد العشاء ويصحوا لقيام الليل. يبقى نام مبكرا تقوى على القيام لصلاة الصبح. 4 الحرص على الطهارة وقراءة الأذكار قبل أن تنام. نم متوضي، اقرأ آية الكرسي عشان يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، المعوذتين المنجية تبارك، آخر آيتين من سورة البقرة. 5 صدق النية والعزيمة الأكيدة على القيام لصلاة الصبح. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مرة في غير هذا المجال، قال له: إن تصدق الله يصدق. أنت بجد عايز تقوم؟ آه طبعا، لو صادق ستقوم، ستقوم. لو اطلع الله على قلبك ورأى فيه الصدق سيقيمك ليشرفك بأن تقف بين يديه. صلاة الصبح دي شرف ما يستحقهاش أي أحد، هيعينك. إن تصدق الله يصدق. ما احنا بنشوف الشباب أيام الامتحانات بينام الساعة 5 صباحا ويصحى الساعة 7 لوحده، مش كده؟ يقولك الساعة البيولوجية في الجسم وبتاع، جماعة في علم النفس. أيوة صح صح، يكون عنده رحلة الأتوبيس هيتحرك الساعة 8، لو نام الساعة 4 صباحا يصحى 6 لوحده. ليه؟ عنده عزم، ها؟ ضبط الساعة اللي جوه البيولوجية، عنده عزم. لو انت صادق فعلا وعندك عزيمة أكيدة فعلا، ربنا سيقيمك، ما انت روحك في ايديه، سيبعثك. أي نعم. 6 الدعاء، ادعي: اللهم أيقظني لصلاة الصبح، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلني من الذين هم على صلاتهم دائمون، واجعلني من الذين هم على صلاتهم يحافظون. الدعاء، الدعاء، هذه منحة ربانية اطلبها من الله. 6 استخدام وسائل الإيقاظ والتنبيه، المنبه، اضبط الساعة، معك تليفون محمول، اضبط المنبه بتاعه، ها؟ ضبط، استخدم هذه الوسائل. 7 الاستعانة بالأهل، الاستعانة بالأهل. ربنا قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انت عارف جارك فلان، الاخ فلان، بيصحى لصلاة الصبح، بالله عليك اتصل عليه، بالله عليك وانت معدي خبط على الباب، بالله عليك ما تنسانيش، ها؟ نعاون بعضنا. زمان الواحد في بداية التزامه كان الاخوة كلهم كده، اللي يصحى الأول يصحى الثاني وينده من تحت ويخبط على الباب. وأحيانا كان بعض الإخوة نومهم ثقيل كنا نحدفهم بالطوب، يعني نضرب الطوب في الشباك، يعني لما تصحش هنرجمك. سبحان الله. والله العظيم يعني هذا أنا عشته، مش موجود النهاردة، مش موجود. فين الشباب اللي بيتعاونوا على هذا؟ النهاردة عدم هذا. فين وتواصوا بالحق؟ فين تعاونوا على البر والتقوى؟ فين وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه؟ يبقى الاستعانة بالأهل وبالأصحاب وبأهل الخير. ثامنا ولا تاسعا؟ تاسعا، نضح الماء في وجه النائم. أنا بقوم لصلاة الصبح، أخويا مركت انوي النية وشد البطانية، لو صحته انسى، لو زلزلة ما عرفكش. طيب اصحى يا فلان، مش عايز يصحى الفجر. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. يا رجل قوم، ده النبي قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. نأرزه نغزه بهذه الأحاديث، ترغيب وترهيب. لو في قلبه شكشكة خير وانتبه هيقوم بسرعة. لو نمه ثقيل برضه، طيب يا أخي الدين يسر، الدين يسر يا أخي، رفع القلم عن النايم حتى استيقظ. من تصحيط اهو، قال يعني ذهنه واعي يقول لي نصوص. طب من تصحيط نايم ده عايز شوية مية، بقى عايز شوية مية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة، امتدح النبي الرجل يقوم للصلاة، صلاة الليل كمان مش الفجر، فيوقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، يعني رزاز المية في وشها كده. ومدح النبي المرأة تفعل هذا مع زوجه، قوم يا أبو إبراهيم، لا قوم يا حج تعبانة شوي، شوية مية كده حلوين في الساعة الحلوة دي، ها، وترش في وشها كده رشاش يا اخوانا، رزاز يا اخوانا، مش تملى الشفشق من الفريزر ودب. والشيخ مسعد هو اللي قال، تقول لك والله ما انت رايح له تاني، ها، رشاش كده اهو، رزاز كده. هتقوم ان شاء الله، هتقوم غضبانة صح، وجوزك لما يقوم كده ممكن يوم يزعق صح، انت اديله شويه ميه واجري استخبي، هيصحى هيصحى بعد ما يصلي، والله هيشكرك ويبوس ايديك ودماغك ويقول لك جزاك الله خيرا، بارك الله فيك من زوجة. اي نعم، الى نضح الماء في وجه النائم. عاشرا، عدم الاكثار من الاكل قبل النوم. علماء قالوا من ملك بطنه ملك ليله. البطن دي اما تاكل كتير تصب التخمة، والتخمة تجلب النوم، ومن اكل كثيرا تعب كثيرا ونام كثيرا وفرط كثيرا. اي والله، من اكل كثيرا تعب كثيرا، قولون والمرارة والكبد والمعدة، وشوف لي فوار وحاجة عشان اهضم. طب ما تخف ما تخف. من اكل كثيرا تعب كثيرا ونام كثيرا وفرط كثيرا. 11، من الاسباب المعينة على صلاة الفجر قيلولة النهار. حديث رواه احمد، ان لم تخن الذاكرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا او قيلوا، في قراءة كده قيلوا، فان الشياطين لا تقيل، او على الوجه الاول قيلوا فان الشياطين لا تقيل. عارف القيلولة؟ عارف الفلاحين لما جدك يقول لك انا هأيل شوية، هأيل، هي دي القيلولة. ايه القيلولة؟ تنام لك ساعة بعد الظهر، ساعتين بعد الظهر، حاول. احمد ابن حنبل كان بيقيل ويجمع عياله ويأمرهم بالنوم بعد الظهر، فرمان كله ينام. لما تنام ساعتين بعد الظهر وتيجي تنام بعد العشاء هتصحى نشيط جدا لليل، تصلي قيام ليل في الثلث الاخير وتوصله كمان بالصبح، يبقى صليت الصبح في جماعة، 12 من الأسباب المعينة على صلاة الصبح جعل قيام الليل في آخر الليل. الإخوة اللي متعودة تقيم ليل، ما تقومش الليل الساعة 12 ولا واحدة، قيم الليل الساعة مثلا 3 3:30. ها، ما هو ده أفضل وقت في الليل، الثلث الأخير يبقى أفضل زمن في الليل. 2 هتدرك كمان وقت السحر اللي هو أشرف وقت لقبول التوبة والاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. الأسحار اللي هي إمتى؟ قبيل الفجر بنصف ساعة ثلث ساعة، ده السحر. يبقى أنا قمت في الثلث الأخير اللي يتنزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، وربنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وينادي أنا الملك، أنا الملك، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. أنا بقى بين يدي ساجد بقول رب اغفر لي، رب اغفر لي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تب علي توبة النصوح، هو بيناديني وأنا بأطلب. وبعدين في السحر استغفار. لما قوم الليل في آخر ساعة قبل الفجر يبقى هتبقى العبادة متصلة من الليل إلى الصبح. أكيد هصلي الصبح في إيه؟ في جماعة. 13 من الأسباب المعينة على صلاة الصبح الهمة عند الاستيقاظ. الهمة يعني إيه؟ في بعض الإخوة بيقوموا من نومهم على مراحل، صح؟ قوم يا فلان، قوم صلي. طب حاضر، قوم. طيب أيوه هو صح، هو أنا مفتح هو يا عم، قوم. طيب يروح زائل البطانية بالعفو ولسه مادل على السرير يا عم، قوم. طيب أنا هو أهو، روح قايم قاعد شوية كده، حاضر ليه على خده كده، يروح قايم ممد على الكنبة شوية ويتمطع ساعتين. قال ايه الكلام ده؟ ايه المدة؟ انت اول ما تفتح اضرب اللي حاف برجليك، اديله ضربة جامدة، اديله شنوط جامد، ضربة جامدة، وقوم مرة واحدة مرة واحدة. انما هتنام. لذلك الواحد يصحي مثلا اخوه قوم ويسيبه مفتح، قوله صحيت اهو، تروح تجيب حاجة ترجع تلاقيه نام تاني. يا عم قوم، يوم يقعد انا قاعد اهو، تلاقي الباب خبط تفتح تلاقيه نام تاني. يبقى الهمة عند الايه؟ الاستيقاظ. 14 لا تنسى الدعاء عندما تقوم من النوم مباشرة والذكر، لانك اصلك لما بتنام يعقد الشيطان على قافيتك كم عقدة؟ 3 عقد، ويقول لك نم، عليك ليل طويل، نام، ده انت قدامك نوم كتير، نام. زوجتك تصحيك، ابليس يقولك يا راجل نام الدنيا ساعة، نام نام نام نام، ولا يهمك ربنا غفور رحيم، نام نام. يبقى انت اول ما تفتح قول الدعاء واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لانك اذا قمت من نومك وذكرت الله، النبي قال انحلت العقدة الاولى، تتوضى تتحل العقدة الثانية، تصلي الصبح تنحل العقدة الثالثة، فتصبح نشيط النفس، تحس كأنك تريح. الثاني بقى يصبح خبيث النفس كسلان. هذه هي الأسباب المعينة على صلاة الفجر. السؤال الثاني، إذا نام الرجل حتى أشرقت عليه الشمس هل يقوم ويصلي الصبح ثم ركعتي الفجر اللي هما السنة، أم يصلي ركعتي الفجر السنة ثم يصلي الصبح اللي هما إيه؟ الفرض. يصلي إزاي؟ الجواب، من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصلي الفجر أولا ثم ليصلي الصبح ثانيا. الفجر يعني إيه يا أخوانا؟ السنة. صلي زي ما بتصلي، مش انت بتصلي السنة الاول؟ ايوه صليه، وبعدين صلي الصبح. في دليل على هذا؟ أيوة، حديث رواه الإمام مسلم وأبو داود وأحمد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في سفر وقال: من يوقظنا لصلاة الصبح؟ قال بلال: أنا. فنام الجيش، كل الجيش، حتى طلعت الشمس، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمرة الوحيدة نام هو كمان. فاستيقظ النبي أولا وأيقظ الناس وأخذ يسترجع، فقال: أتني ببلال. فجاء بلال، قال: يا بلال، لما لم توقظنا لصلاة الصبح؟ شفت المؤذن وقلت أنا الله صحيكم، وسيدنا بلال فعلا كان ناوي كده، الجيش كله نايم وجايين من معركة، وسيدنا بلال بقى عمال رايح جاي رايح جاي، خايف ينام، عمال رايح جاي رايح جاي، تعب، ألا أقعد أريح شوية؟ فجلس واستند على الرحل، الرحل اللي هو الفرشة الراكب على الجمل، معصيفين دي اسمها ايه؟ رحل. ألا مدد بس وريح وأنا صاحي. هو سيدك بلال ريح، راح مريح، نام نام جيش كله حتى النبي، الشمس طلعت ما صلوش الصبح. النبي قال: يا بلال، لما لم توقظنا لصلاة الصبح؟ قال: يا رسول الله، حنانيك لقد أخذ بعيني الذي أخذ بعينك. يعني انت نمت وانا نمت، كان النبي نفسه عيني غلبته، انت نمت وانا نمت. يبقى اللي ينام عن صلاة معذور لا إثم عليه، اللي ياخد بالأسباب وينام، الأسباب اللي أنا قلتها من شوية، اللي ياخد بالأسباب وتغلبه عينيه لا إثم عليه. والنبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكره. دي الكفارة، مش يقولك قوم صليها قضاء، قضاء ايه؟ انت معذور اصلا ولا اسم عليك. المهم، لما قال بلال هذا للنبي امرهم النبي ان يخرجوا من هذا الوادي، وقال: ان فيه شيطان. ثم امر بلال ان يؤذن، ثم صلى النبي راتبة الصبح، يعني سنة الفجر المؤكدة اللي هما السنة، ثم صلى الصبح جماعة، صليته على رسول الله. يبقى اللي يصحى يوم زي يصلي بالترتيب المعروف، السنة وبعد كده ايه؟ الفريضة. السؤال الثالث، السؤال الثالث، نعم، ايه؟ صلى جهرا، ايوه، صلىها كصلاة الصبح تماما. السؤال الثالث: رجل اصيب في حادث واخذته الغيبوبة لمدة شهر وبعد ذلك عافاه الله، فهل عليه قضاء هذه الصلوات؟ بقاله شهر في العناية المركزة ما بيصليش، ربنا أكرمه وأعاده من الموت إلى الحياة، أكرمه وبيحصل كثير، والآجال مكتوبة كما تعرفون. طيب ده كده بقاله شهر لم يصلي، هل يقضي هذه الصلوات؟ الجواب: إن كان ذلك كذلك، يعني بغيبوبة ومش جريان بحاجة، فليس عليه قضاء، لكونه غير مكلف بهذه الصلوات في هذه المدة لغياب عقله، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. ده كأنه في عداد المجانين، لا يدرك شيء، لا يدرك شيء، والعقل مناط التكليف. أي نعم. السؤال الرابع: هل تصح صلاة شارب الخمر؟ واحد خمرجي وبيصلي، صلاته صحيحة؟ والله إن قلنا خمرجي أو زاني أو حرامي دي قضية، وصلاته قضية تانية. هل تصح صلاته؟ أسألك، هو بيأتي بأركان الصلاة اللي هي ايه؟ تكبيرة الإحرام والفاتح والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية والتشهد الأخير، ما هي دي أركان. والقيام في الفريضة أركان. بيأتي بالأركان. طيب هل يأتي بشروط الصلاة اللي هي ايه؟ الوضوء والنية، النية ركن وشرط، واستقبال القبلة وستر العورة وايه والطهارة، طهارة البدن والثياب والمكان الذي يصلي فيه، يعني بيأتي بالشروط وبالأركان وبالسنن. خلاص يبقى صلاته صحيح. شرب الخمر حرام على الإطلاق، حرام، لا يجوز شرب ولا بيع ولا حمل ولا عقد، أي مسألة تتعلق بالخمر من قريب أو بعيد حرام. النبي لعن في الخمر 10 أصناف من الناس، لعن الخمر وشاربها وعصرها ومعتصرها وبائعها وأكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، وأي تعلق في عملك بالخمر يبقى عملك حرام. ربنا قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شوف اجتنبوه دي أشد من قوله فحرموه. يبقى شرب الخمر حرام، دي قضية. وإذا صلى وهو مخمور فالصلاة باطلة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لو بيصلي وهو سكران الصلاة باطلة. لا، هو خمرجي بس وقت الصلاة بيكون حاضر الذهن صافي العقل ويصلي. الجواب صلاته صحيحة، مش حديث. من لم تنأ صلاته عن الفحشاء والمنكر، ده مش من كلام النبي، ده لو صح من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والمعنى ايه؟ فلا صلاة له، يعني ما يصليش؟ لا، فلا ثواب له في صلاته. انت عارف لو سألتني ايهما افضل، واحد خمرجي ولا واحد تارك صلاة وما بيشربش خمرة، افضل هما مين؟ الخمرجي اللي بيصلي. خمرجي بيصلي. أخويا الفاضل بيسأل بيقول لي في حديث بيقول إن مدمن الخمر لا تقبل صلاته 40 يوم. الجواب لا، فيش الكلام ده، قرأناهوش وما سمعناهوش أبدا. وباب الخمر الواحد قرأ عن الخمر في كل ما يتعلق بها ما قلناش الكلام ده. إيه؟ مذنب وعامل مصيبة وعامل، ولو في شرع يستحق أن يجلد 80 جلدة وقل ما شئت. هو أنا معنى أني بقولك أن صلاته صحيح يعني بقولك كويس خليك كده؟ ده احنا بنحارب اللي بيشرب سجاير احنا، لكن دي قضية ودي قضية. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال السادس، رجل نسي صلاة الصبح أو نام عنه ولم يذكرها حتى صلى العشاء، فهل عليه أن يعيد الخمس صلوات بالترتيب أم يكفيه أن يصلي الصبح فقط؟ واحد ما صلاش الصبح، صحي على أذان الظهر نسي، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، افتكر بعد العشاء إنه ما صلاش الصبح. بيحصل، ممكن يحصل. طب ده يعمل ايه؟ يصلي الصبح فقط ولا يجيب من الاول مراعاة للترتيب؟ الجواب ليس عليه الا ان يصلي الصبح فقط، لانه كان ناسيا. وربنا عز وجل اخبرنا بدعاء الصالحين في قرآنه الذي قالوا فيه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقد صح عن النبي أنه قال، أن الله قال قد فعلت. والحديث أخرجه مسلم. والنبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، هي لوحدها، متى إيه؟ ذكرها. ليس لها كفارة إلا ذلك. أي نعم، سؤال كمان، السؤال ده اتعرض على لجنة الفتوى في السعودية. بيقول لابن باز اللي هو رئيس لجنة الفتوى، سمعنا من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون أذان الحرمين على المسجلة، وعند الأذان يقوم خادم المسجد بتشغيل أذان الحرمين على الميكروفون، فهل هذا يجوز؟ مش عارف نسمع اليومين دول هم عايزين يعملوا توحيد الأذان. إيه توحيد الأذان؟ حل كل المشاكل، ناقص توحيد الأذان. إيه؟ نسجل واحد يأذن بصوته، ووقت الأذان خادم المسجد يشغل التسجيل ويأذن. ها؟ إيه رأيك؟ أنت عارف معنى كده إيه؟ إن هو مطلوب منهم يشتروا تسجيل في كل مسجد. مش هيشتروا. طيب على الراديو؟ أسجد واحد اللي يؤذن في المنطقة، سواء ده أو ده، اسمع، سواء ده أو ده. سؤال فعلا عرض على ابن باز من حوالي 10 سنين. الجواب: لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من شريط، لا يكفي، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه، لأن ده عبادة، لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. يعني النبي قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وقال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما. طب وإذا كان الأذان على التسجيل، طب مين اللي هيقيم الصلاة؟ هنسجل برضو واحد يقيم للصلاة؟ الله، ولماذا يسخطهم الأذان؟ مرة يقول لك ما تأذنش في الميكروفون الخارجي، ما تأذنش خالص، في ساعات النهاردة وفي نتائج وفي إذاعة، ما كل واحد عارف وقت الصلاة إمتى، هتزعجونا ليه؟ حاجة غريبة، مع أن الأفراح والرأس لحد الفجر ولا يعترض أحد، تلاقي الرأس والغنى والكلام القذر إلى الفجر، وفي ميكروفونات وأصوات مزعجة جدا ولا يعترض أحد. دي عند الله وأكبر وعملت المشاكل، عند حي على الصلاة دي اللي تعب الناس. إن لله وإنا إليه راجعون، مع أنها لا تستمر إلا لدقيقة ونصف، دقيقتين على الأكثر. إيه الأذان يعني؟ بياخد قد إيه؟ عامل مشكلة للأذان كده يعني؟ ومن الذي سيقيم لو أذن لنا من مسجلة؟ الكلام ده يفكرني مع الأسف بالرجل الصنم. عارفين الرجل الصنم؟ كمال أتاتورك، الرجل الصنم اللي كان قاعد في خمارة وبجواري في أمامها مسجد في تركيا، فأذن لصلاة الفجر فغضب، فأمر بهدم المسجد وبهدم المئذنة. أدي أتاتورك اللي خربها، أتاتورك ومات حتة موتة بشعة بشعة، تليف في الكبد واستسقاء، ولم يرزق بالولد، ومات حطوه في بتاع صندوق إزاز 4 أيام عشان الناس تتفرج عليه، والزوار اللي كانوا يتفرجوا عليه هتكت أعراض فتيات كثيرات أثناء هذه الزيارات. أدي أتاتورك، ربنا أذله. إخواننا ده إيمان الأذان، الأذان ده فرض، فرض كفاية، دين يعني، فرض كفاية، بني آدم يقف قدامنا ويأذن، مش نكتفي بتسجيل. إن لله وإنا إليه راجعون، صلوا على رسول الله. سؤال كمان، طبعا هذه الأسئلة مش أنا اللي بجاوب عليه، أنا أجمع فتاوى العلماء وأقل القليل هو الذي أجيب عنه أنا بما فتح الله به علي. الراجل يقول: إذا أتيت إلى المسجد وهم في حالة ركوع، فهل أدخل معهم على هذه الحالة وأكبر بتكبيرة الإحرام أم بتكبيرتين؟ وهل أقرأ دعاء الاستفتاح أولا أم لا؟ الجواب: سعادتك إذا دخلت إلى الصلاة يلزمك تكبيرة الإحرام، لو ما كبرتش أي تكبيرة تانية بعد تكبيرة الإحرام فالصلاة حكمها صحيح، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. والأكمل أن تكبر تكبيرتين، الله أكبر تكبيرة إيه؟ الإحرام، الله أكبر تكبيرة إيه؟ الركوع. لو اكتفيت بالإحرام فقط الصلاة صحيح، لو عملت الاثنين ثوابك هيزيد لأنك عملت ركن وعملت سنة صلاة على رسول الله. بعض الناس الطيبين يجي من بره يجد الإمام في هيئة ركوع يروح مسقف له، إن الله مع الصابرين، يعني اوعى تقوم عشان الحقك، يعني خش الله أكبر، ما تعرفش دي إحرام ولا ركوع. لو تكبيرة ركوع تبقى الصلاة باطلة لأنه عمل سنة وترك ركن، ترك ركن ليه تكبيرة ايه؟ الإحرام. طبعا ليس عليك دعاء الاستفتاح ولا قراءة فاتحة، الإمام راكع هتقول دعاء الاستفتاح انت وتقرأ الفاتحة انت، يبقى الله أكبر وتركع وتسبح ولو تسبيحة واحدة بعد الاطمئنان في الركوع، يبقى أدركت الركعة، لأن الركعة تدرك بالركوع، لحديث أبي بكر لما دخل إلى المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا بالناس فكبر وركع ومشى راكعا ثم التحم بالصف، وبعد الصلاة قال له رسولنا: زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد. شاهد إنه ما قالوش هات ركعة، إذا من أدرك الإمام راكعا يبقى أدرك إيه؟ الركعة. دي فتوى من فتاوى الشيخ ابن باز، وده من الأدلة القوية جدا اللي الجمهور استدلوا بها على أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية للفاتحة قراءة للمأموم، قالوا لا تعد مع أنه لا قرأ فتحة ولا سمع فاتحة، إذا قراءة الإمام قراءة له. والموضوع ده من أوسع الموضوعات الفقهية خلافا واتساعا كما بينا في دروس الفقه الماضية. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال ثاني: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ الجواب: الصلاة من خلف الصف محرمة ولا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى رجلا وحده يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. ولكن ماذا علي لو أتيت ووجدت الصفوف مكتملة ولم أجد فرجة، أصلي خلف الصف لوحدي؟ ولو صليت تبقى الصلاة باطلة، ولا أجذب واحد وأعيده ليقف بجواري؟ أعمل إيه؟ لو أنا دخلت ووجدت الصفوف مكتملة ومفيش أي فرجة أقف فيها وصليت من خلف الصف وحدي في هذه الحالة فالصلاة إيه؟ صحيحة. إنما الصلاة باطلة من وجد فرجة ولم يقف فيها. ففرق وميز هداك الله. أما الذي يجر إنسانا من الصف الذي أمامه ليقف بجواره فقد أخطأ. ليه؟ أولا لأنك رجعته من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، معلوم أن ثواب الصف الأول أفضل من ثواب الصف الثاني، والثاني أفضل من ثواب الصف الثالث، وهلم جرة. وبعدين المفسدة الثانية، إذا جررته شوشت عليه، وإذا جررته فتحت فرجة في الصف مكان الرجل، فماذا فعلنا؟ ما بقى في فرجة، فماذا فعلنا؟ وإذا جررته فإنك ستترك فرجة في الصف تجعل الصف يتحرك وتربك الصف وتشوش على الناس. أمال السنة إيه؟ أصلي جنب الإمام؟ برضو دي خلاف السنة، لأن السنة إن الإمام يقف وحده مش كده؟ ان الامام يقف واحدة، ثم نعمل ايه؟ حضرتك تصلي في هذه الحالة خلف الصف وحدك وصلاتك صحيحة ولا اثم عليك. ثم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الكلام ده نطبقه على مين؟ على من وجد فرجة في الصف وصلى من وراء الصف ولم يسد الايه؟ الفرج. هذا الكلام من كلام الشيخ ابن عثيمين، ومن كلام أستاذ ابن عثيمين كمان، اللي هو الشيخ السعدي رحمه الله ورحم ابن عثيمين، صلوا على رسول الله. سؤال كمان، وبتنتشر ورقة، ورقة بتنتشر فيها عقوبات تارك الصلاة، عارفينها؟ أن تارك الصلاة يعاقب 15 عقوبة، 5 في الدنيا و5 عند الموت و5 عند الايه؟ الآخرة. بقى عند الموت بقى مش عارف يموت عطشان ولو شرب مياه الدنيا كلها، ويموت جعان ولو كل مش عارف ايه، ها الورقة دي عارفينها؟ ما حكم هذه الورقة؟ كل ما فيها كذب على رسول الله، كذب على النبي محمد. يطلع لي واحد يقول لي طب يا سيد، حتى لو مش ده حديث بس له أثر، أنا لما اديته لابن أختي خاف وبقى يصلي، ولما اديته لفلان أثر فيه وبقى يصلي، سيبنا نضحك. أقول لك غلط برضه، هو التحديث عن النبي زي التحديث عن أي أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذا هذا كذب لصالح الدين، مفيش حاجة اسمها كذب لصالح الدين، كله كذب. وبعدين عندنا من الصحيح ما نخوف به تارك الصلاة، ما عندنا نصوص صحيح، انما تحرم وتحلل بمزاجك. ربنا قال: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنكذب على ربنا؟ العقوبات دي من الذي يملك؟ الله. يبقى صاحب هذه الورقة بيكذب على ربنا. ولما تقع في يدك ورقة كهذا الورق اعرضها على عالم. يا شيخ كلام ده صح؟ ننشره ولا حرام نمزقه ونزجر عنه وننهى عنه؟ مش بمزاجك ومش بإخلاص النية فقط يصلح العمل، النية خير، مش بإخلاص النية فقط يصلح العمل. عندنا نصوص كثيرة تخوف تارك الصلاة. الأول هذا الحديث المكذوب، أهل العلم قالوا إيه؟ قال الحفاظ من العلماء كالحافظ الذهبي في الميزان والحافظ ابن حجر وغيرهما، قال ابن حجر في كتاب لسان الميزان: هذا الحديث في ترجمة محمد بن علي بن العباس قال حديثا باطلا، حديثا باطلا، يعني مكذوب على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه بقى النصوص اللي عندنا نخوف بها تارك الصلاة؟ نقول له: ربنا نقل لنا كلام الملائكة التي تزجر أهل النار فقال: ما سلككم في سقر؟ إيه اللي ودكم في دهية؟ عملتوا إيه؟ جرائمكم إيه؟ أول جريمة قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. أول جريمة إيه؟ لم نكن من المصلين. وربنا قال: للذين يصلون ويؤخرون الصلوات بغير عذر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل ليهم، دول بيصلوا بس بيأخروا الصلوات بدون عذر شرعي. أي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلاة كانت له في الآخرة نور وبرهان وما ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان. وحشر معه فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والنصوص كثيرة، فالصحيح يكفينا إن شاء الله. سؤال كمان، معرفش رقم كام، رقم كام الجيدة؟ والله ما عارف. السؤال الجيد، ما حكم صلاة الجماعة، واجبة ولا سنة؟ تعرف بعض أهل العلم قالوا صلاة الجماعة سنة مش واجبة، واستندوا على حديث النبي صلاة الفذ يعني الفرض في جماعة أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. قالوا قال أفضل، يبقى هي على التفضيل، يبقى مش واجبة. لا، الجواب الصحيح إن صلاة الجماعة واجبة على الرجال ومستحبة للنساء. واجبة على مين؟ الرجال. طب المرأة الأفضل تصلي في بيتها ولا في المسجد؟ في بيتها. صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي محمد. لو الصلاة فيه كم صلاة؟ 1000. لكن لو خرجت تصلي في المسجد وهي منضبطة بضوابط الشرع فليس لأحد كائن من كان أن يمنع. النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد إيه؟ الله نواش. أي نعم، إنما خارجة حتى ريح نمنح، مش بحجاب نمنح، ترك واجب في البيت ما عملتوش وراح تعمل سنة نمنح، ها؟ المكان مش منضبط بضوابط الشرع نمنعه. طيب، إنما هي واجبة على الرجال للآتي الأدلة. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين. قال الله عز وجل، وهذا الدليل أقوى من الأول، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. مع الراكعين، لو كان المراد ان كل واحد يصلي لوحده يبقى ليست هناك اي مناسبة لختم الآية بقوله واركعوا مع الراكعين. ده من أدلة صلاة الجماعة، ومن اقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة على الرجال هذه الآية. اسمع، ربنا بيقول للنبي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الكلام ربنا أوجب على الأمة أن تصلي صلاة الجماعة في حال الحرب، في الحرب والعدو قدامهم، يبقى هي واجبة في حال السلم من باب أولى. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فلما هو ما حرقش، صح ما حرقش، لكن توعد، والنبي لا يتوعد إلا إذا فرط في واجب. مش كده ولا إيه؟ هو قال فأتوا من سنتي ما استطع. الراجل يقول له ماذا كتب الله علي من صلاة في اليوم والليلة؟ قال له 5 صلوات إلا أن تطوع. مش هيحاسبه في التطوع، مش هيتوعده إذا فرط في التطوع، خد بالك. لكن الواجب في عقاب وفي وعيد، والنبي هنا توعد أن يحرق عليهم البيوت. يبقى هذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة. وفي الصحيح الإمام مسلم كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق علم نفاقه أو مريض، وإن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وقال: من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في الجامع، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. صحيح، لو أنا صليت في بيتنا وانت في بيتكم وده في بيتهم، نقفل الجوامع بقى، لازمتها ايه؟ نفتحها يوم الجمعة بس، ولو ده حصل نفرطنا في سنة النبي، ولو ده حصل يبقى ضللنا. كذلك من الأدلة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى، راجل أعمى، أعمى، أن رجلا أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ لما؟ قال: إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ بقوله مش لاقي حد ياخدني لحد الجامع، لو لقيت حد ياخد بإيدي هروح، مش لاقي ولا أعمى أصلي في البيت. قال له النبي: هل تسمع النداء؟ بتسمع الأذان؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. يا سلام، بقى لعمة ما يصليش في بيتهم، أمال المفتح؟ تقول لي مش واجبة؟ لو مش واجبة، النبي اللي دايما بيأمر باليسر ويختار الأيسر كان هيعدل عن الأيسر ويأمر بالأشق لرجل أعمى؟ طالما عدل عن الأيسر يبقى الأيسر هنا مش من الدين. تصلي فين؟ في الجامع، ملكش رخصة إن شاء الله إلا مطر شديد، ظلمة شديدة، في سبع في الطريق بيقطع الطريق، الخوف من ظالم. هذه المعاذير المعروفة التي يرخص لك إذا وجدت أن تترك صلاة إيه؟ الجماعة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل وصف المنافقين فقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إذا التخلف عن أداء صلاة الجماعة فيما المنافقين، فالتفت إلى هذا هداك الله عز وجل. ثم ترك صلاة الجماعة يفوت منك حظوظ كثيرة. أصلي في المسجد، أسمع شيخ متقن بيصلي، أسمع آيات الله بجلالها وبجمالها وبأحكامها، ثم أتعرف على إخواني، التعارف. وكذلك قال الله عز وجل: يا إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا، التعارف والتنافع والتناصح. وبعدين يمكن أسمع درس علم أو فايدة الشيخ يقولها سريعة بعد الصلاة هتعلم. وبعدين وأنا جاي المسجد بكل خطوة حسنة وخطوة أخرى يحط عني بها خطيئة، ثم أنا في صلاة ما دمت أنتظر الصلاة، ثم الملائكة تصلي علي يعني تدعي لي، كل هذه المنح ضيعها الذي يصلي في بيته أو يصلي في عمله. يبقى صلاة الجماعة واجبة على الرجال فين؟ في في المساجد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان عايزين سؤال كده ايه سؤال سمين. ما حكم تحية المسجد والتنفل عموما بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب؟ يعني انا لو دخلت المسجد في وقت الكراهة هل لي ان اركع ركعتين تحية مسجد؟ اركع ولا لا اركع؟ الجواب نعم تركع. متى دخلت المسجد فصلي ركعتين تحية مسجد حتى في وقت الكراهة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إيش أوضح من كده؟ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبعدين دي صلاة من الصلوات ذوات السبب. لو واحد مات في وقت الكراه وغسلناه نركنه ساعتين ثلاثة عشان نصلي جنازة؟ ينفع نصلي جنازة في وقت الكراهة؟ ينفع. أنا نمت عن صلاة العصر صحيت قبل المغرب بساعة وقت الكراهة ينفع أصلي العصر ولا ما ينفع؟ ينفع لأنها صلاة ذوات سبب. أنا دخلت المسجد ينفع أصلي تحية مسجد؟ الجواب نعم لأنها صلاة ذوات سبب. سؤال كمان وما حكم تحية المسجد والخطيب في يوم الجمعة على منبره؟ أصلي ولا أجلس؟ بعض أهل العلم يقول اجلس. ليه؟ لأن سماع الخطبة فرض فيها علم وطلب العلم فريضة ودي سنة وإحنا عندنا أولويات في الطاعة فنقدم الفرض على السنة. كلام حلو حلو لكن هو اجتهاد مفيش عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة يعني دليل في هذه المسألة بعينه لأن هي عمومات وقياسات. العكس هو الصحيح. متى دخلت المسجد فاركع ركعتين حتى لو كان الإمام على منبره للحديث المتفق عليه الذي ذكرناه من لحظة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبعدين في حديث في الوقعة دي بعينه. هذا الحديث أخرجه الشيخان حديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا نص صريح في المسألة ولا يجوز لأحد أن يخالفه ولا ندع قول النبي لقول أي أحد. كلام واضح. وأن في حديث كمان صحيح النبي هو يخطب الجمعة دخل رجل إلى المسجد وجلس قال قم واركع ركعتين وتجوز فيهم اللي هو سيدنا سليك الغطفان. يبقى عندك ثلاث أحاديث حديثين نص في المسألة وحديث عام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وربنا قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حرب قامت ولا ايه؟ حرب قامت وخلاص هيحرروا فلسطين ولا ايه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان بما تدرك صلاة الجماعة؟ دخلت المسجد الشيخ في آخر ركعة ساجد لو دخلت معاه أبقى أدركت الجماعة؟ لا لا. بما تدرك الجماعة؟ الجواب تدرك صلاة الجماعة بركعة. وبما تدرك الركعة؟ بأن تدرك الإمام ولو بتسبيحة واحدة بعد الاطمئنان في الركوع آخر ركعة. دخلت سمع الله لمن حمده، دخلت في الصلاة مش جماعة دي، لم تدرك الجماعة. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة في الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة في الصلاة فقد أدرك الصلاة. طب أصلا كنت مريض، أصلا عندي عذر، أصلا كذا وكذا، لو في عذر إن شاء الله نرجو أن يكتب لك الثواب بنيتك، وقد يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغه بعمله. والنبي قال فيما رواه مسلم: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش بنيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض الرجل أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. شوف شوف العظمة، ها شوف العظمة. أنا متعود على قيام الليل، إذا بطل المنبه ونمت متوضي وأخذت بجميع الأسباب نمت غلبتني عيني، ربنا يقول للملائكة: نومه صدق مني عليه، واكتبوا له قيام الليل. اللهم عاملنا بكرمك يا رب. أي كرم؟ أنا متعود أصوم على طول، السنة دي أنا مريض، مريض ونفسيا محطم، ها والله العظيم سيكتب لك الصيام إن شاء الله لأنك اعتدت على هذه الطاعات. أنا متعود على قيام الليل، المرة دي مسافر وإرهاق السفر وتعب السفر مش قادر، يكتب لك هذا. وهو ده برضو يندرج تحت قول الله في سورة التين: فلهم أجر غير ممنون. غير ممنون يعني إيه؟ يعني غير مقطوع. طبعا في كلام كثير من المفسرين في تفسير الآية، الأجر الغير ممنون يعني غير مقطوع، قالوا هو الجنة، فإن الجنة من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه، ده الأجر اللي مش مقطوع غير ممنون، وده صحيح. ومن الأجر الغير ممنون كذلك هذا الحديث: إذا مرض الرجل أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أي نعم. سؤال كمان نختم به إن شاء الله، صلوا على رسول الله. رجل بيقول: إذا كان الإمام بيلحن عنده لحن في قراءة الفاتحة، هل الصلاة من ورائه باطلة أم صحيحة؟ الجواب: إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة من خلفه. لا يحيل المعنى زي إيه؟ كأن ينصب لفظة رب، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، المعنى اتغير؟ هو قرأ غلط بس المعنى اتغير؟ لا، لم يحيل المعنى. أما إذا كان يقرأ ويخطئ خطأ يغير المعنى فالصلاة من ورائه باطلة. زي إيه؟ كان يقول: إياك نعبد بكسر الكاف، يقول إياك نعبد، إياك إياك إياك نعبد، ده غير المعنى تبقى الصلاة باطلة. كأن يقول صراط صراط بالتاء، ولأن دي ما غيرتش المعنى كتير، كأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هي أنعمته؟ هو أنت اللي أنعمت؟ صراط الذين إيه؟ أنعمت عليه. الذي كان بيخطئ خطأ يغير المعنى الصلاة باطلة، بيخطئ خطأ لا يغير المعنى الصلاة صحيحة. ولا نقره على هذا، بل ننتقي لأنفسنا إمام متقن ونعلمه. واخد بالك؟ واخد بالك؟ فهذا السؤال الذي نختم به، وبهذا إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي إن شاء الله. اسمع بس، هسمعك. فين أسئلة الصلاة؟ الأسئلة اللي بتجي لي أنا ما سيبهاش، أنا بنتقي منها السؤال الكويس وبكتبه عندي في الأجندة وبنيجي نقوله، لو عارفه بأخير وبرك، مش عارفه ببحث عنه وأشوف العلماء قالوا إيه وبنقوله، فأنا ما ضيعش الأسئلة. قول يا عم. اخرج إلم المفارقة وصلي وحدك، إلم المفارقة وأتم وحدك. ممكن إمام يصلي وهو مضيع ركن من أركان الصلاة، مضيع شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة مثلا. عمرو بن سلمة صحابي كان صغير، كان بيصلي للصحابة، فإذا سجد بدت عورته. حتى أن امرأة مرت وقالت: ألا تجدون ما تغطوا به است إمامكم؟ العورة المغلظة، يعني الإمام مكشوف العورة. ومن شروط صحة الصلاة ستر الإيه؟ العورة. صلاة هو الواحد اللي بصر، مش كده؟ نعم. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.